واللغة هو نهاية الماضي وبداية المستقبل، وفي اصطلاح القوم هو ما يرد على القلب من غير تعمد ولا اجتلاب ولا اكتساب من طرب أو حزن أو قبض أو بسط أو هيئة. هو يا متجلي تجلى على قلوبنا بمعرفة وبحب حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن شرطه أن يزول ويعقبه المثل، وإن بقي ولا وإن بقي لا يعقبه المثل، لأنه من شرطه أن يزول ويعقبه المثل. فمن أعقبه المثل قال بدوامه، ومن لم يعقبه المثل قال بعدم دوامه، فليفهم. وليعلم أن الحقيقة الإنسانية هي اللطيفة المدركة الربانية المودعة في ذات الإنسان، وهي التي تميز بها النوع الإنساني عن الحيوانات العلم، واستحق بذلك خلافة. نعم. ويقال لها النفس الناطقة، ويعبر عنها بالروح والنفس والقلب والعقل والسر. أيوة، هذه خمس أسماء اللطيفة في الإنسان واحدة، وهذه اللطيفة الواحدة لها خمسة أسماء: النفس، القلب، العقل، الروح، السر. فإذا تعلقت هذه اللطيفة بالشهوات فهي النفس، إذا تعلقت هذه اللطيفة بما وراء الكفائف من اللطائف فهي القلب، وإذا تعلقت هذه اللطيفة بهذه الممكنات أنها اتخذت نعم دليلا على موجبها أن هذه الممكنات لا قيام لها بنفسها، لها محدث قامت به نعم تسمى عقلا، صارت استدلال صنعت على الصنع. فإذا أقبلت هذه اللطيفة على هذا الصانع واتفرقت فيه وغابت عنها الصنعة فهي الروح، فإذا استغرقت هذه اللطيفة التي تسمى الروح في معنى الخالق، في وجود الخالق، في شهود الحقائق، ولم يكن لها إحساس بذاتها، فهي تفهم هذه الأشياء التي قالها رضي الله عنه. واعلم أن الحقيقة الإنسانية هي اللطيفة المدركة الربانية المودعة في ذات الإنسان، وهي التي تميز بها النوع الإنساني عن الحيوانات الملوك، ويقال لها النفس الناطقة، ويعبر عنها بالروح والنفس والقلب والعقل والسر. فهذه الأسماء لشيء واحد. نعم سيدي. فهذه الأسماء لشيء واحد اختلف بالاعتبار وتعدد بتعدد الصفات، فإن مالت إلى النقائص كانت نفسا، وإن مالت إلى الكمالات كانت روحا وقلبا وعقلا، وإن تخلقت تصفيتها وتمكنت من الكمال بذهاب آثار النقائص كلها كانت سرا، وحينئذ تقوى على حمل الأسرار، وتسطع على ذات صاحبها شموس الأنوار، فيتحقق بالأوصاف العدلية ويستقر قدمه في مقامات العبودية. والحاصل أن الروح المحمدية هي سر حقيقة كل نبي وولي، وهي الممدة لروح كل شخص على قدر استعداده وقابليته، فمن أدرك ذلك علما فهو في مرتبة علم اليقين، ومن أدركه كشفا وعيانا فهو في مرتبة عين اليقين، ومن أدركه ذوقا وحالا فهو في مرتبة حق اليقين. واليقين هو ما نزلت به الكتب وجاءت به الرسل من الشرائع والأديان والأخبار الصادقة، فالعوام يعلمونه فقط، والخواص يعاينونه بالكشف عنه فقط، وخواص الخواص يتحققون به في ذواتهم بحيث يكون هو ولا هم، لأنه حق مضاف إلى اليقين وما سواه باطل. وقال السيد الجرجاني في تعريفاته: حق اليقين عبارة عن ثناء العبد في الحق والبقاء به علما وشهودا وحالا لا علما فقط. مثل ذلك اليقين هو أقوى مراتب الإيمان، وله مراتب ثلاثة: علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين. جاب المثال الذي ضربناه فيما مضى عنا تمرات. واحد عنده علم بأن هناك مكة وفيها بيت الله يحج الناس إليه، لكن هو ليس معهد، يتصورها تصورا فكريا لا عينا، لكن يعلم حق العلم أنها موجودة والحج إليها. إذا كتب الله له الحج ونوى وتيسرت أسبابه وركب نعم الدابة ووصل إلى مكة وطلع بشارع اسمه تل الكعبة يصل الأخير تظهر الكعبة بالوادي والمآذن أمامه والقباب أمامه. صار تابع عن اليقين اكتسب على خيال الذي كان يتخيله وعلى حسب إعلام الناس له عن أوصافها، صارت عن يقين، كانت عن يقين صارت عن. فإذا نزل من هذا التعيب ودخل الحرام وطاف حول الكعبة ولمس الحجر الأسعد صار حق اليقين. علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين. وهذا بالنسبة لحقيقة الوجود. فإذا مات ودفن فيها سميت حقيقة اليقين. حقيقة اليقين. زاد بعضهم مرتبة رابعة. إذا دفن فيها صار حقيقة اليقين. حقيقة اليقين فيها يكون بالنسبة. نعم سميت. فعلم كل عاقل الموت علم اليقين، فإذا عاين الملائكة فهو عين اليقين، فإذا ذاق الموت فهو حق اليقين. والله تعالى أعلم. وحقيقته عليه الصلاة والسلام جامع عوالم في مجامع معالم حال ومآل. نقف عند هذا الحد. الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبكم آمين: واجعل اللهم روحه سر حقيقتي ذوقا وحالا، وحقيقته جامع عوالمي في مجامع معالمي حالا ومآلا. وقفنا عند سره وحقيقته جامع، يعني واجعل جامع عوالمي في مجامع، جمع مجمع معالمي، معالم جمع معلم، حالا ومآلا في الدنيا والآخرة. قال الشارح رحمه الله ونفعنا به وبكم: عوالم الشخص أجزاؤه وأحواله الظاهرة، والباطنة ومجامع معالمه هي مواضع إدراكاته في مجامع معالمه، نقول ومجامع معالمه هي مواضع إدراكاته وقواه العقلية التي يهتدي بها إلى معرفة الشيء، ويستدل بها عليه كالعين والأذن وبقية الحواس الحسية والمعنوية. الحواس الحسية: السمع، البصر، الكلام، اللمس، الشم، الذوق، الكلام والشم أي حسية، والمعنوية الحواس المعنوية، العقل، الحواس العقلية الذاكرة والحافظة، ويدخل في ذلك القلب. وقلب المنظر نصف نظري، ما في ما يقابل حواس حسية، ما يقابلها باطنة. إدراكات معنوية، في شم معنوي، وضع معنوي، سمع معنوي، وأمسى كل عيون تقل بها المجنون. عارف أبو العيون الأولى سنة والحال عبارة عن الوقت الحاضر، والمآل عبارة عن ما هو مسير، عما هو مستقبل. وملخص هذه الجملة أنه رحمه الله تعالى طلب من الله أن يفنى عن جمعه، عن جميعه، أن يفنى عن جميعه في الحقيقة المحمدية عليه الصلاة والسلام، التي هي مادة العوالم الكونية، وأن يكون متصفا بأشرافها مشغول الظاهر والباطن بمشاهدته صلى الله عليه وسلم، لمشاهدته واتباعه في كل ما أمر به ونهى عنه في عموم أوقاته، في عموم أوقاته حتى في نومه ينام على ما وصى به رسول الله أن يقرأ، آية الكرسي الله أحد في معوذتين، ينفخ في كفيه ويمسح جسده، وقت الذي يقرأ يكون مستعذر النبي عليه الصلاة والسلام. ما في أحلى من النوم، استعذر النبي أحمل فعل عمك يقتدي به فيما كان يفعل هكذا. طلب على السيدة عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أتى في العشاء قرأ آية الكرسي وقل هو الله حبيب عمر الكريم ونفق في كفيه ومسح سائر جسده واتباعه في كل ما أمر به ونهى عنه في عموم أوقاته. وهكذا المؤمن المسلم سواء في وظيفته، في تجارته، في صناعته، في زراعته، في أعماله، يتوخى الشرع الشريف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يدير إلا على الطريق الشرعية ولا يشتري إلا على الطريق الشرعية. هكذا فهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا مشى على هذا الممشى فهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد وأن يكون معه في الآخرة في هذا المنهج عليه الصلاة والسلام. قال واتباعه في كل ما أمر به ونهى عنه في عموم أوقاته كما هو شأن أكابر القوم رضي الله عنهم. فقد قال الإمام الشاذلي رضي الله عنه: لو غاب عني رسول الله طرفة عين ما عدت نفسي من المسلمين. هذه الجملة أيضا تنقل عن المرسي أبو العباس المرسي، وكأنه أخذها من شيخه الحسن. لو غاب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما عدت نفسي من المسلمين. هذه عند أبي الحسن وأبي العباس قد يجتمعون بروح رسول الله. وأما نحن إذا أردنا أن نجتمع كما اجتمعوا فعلينا أن نتحقق في أعمالنا وأقوالنا وأفعالنا على وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يحصل لنا ما حصل له ونسأل الله تحقق ذلك. قال سلم علينا سيدي شوي وحققني، وحققني لذلك أي جعلني متحققا بشهود الحقيقة المحمدية لأطلع على ما هنالك من أسرار المعارف الإلهية، وأتحقق بتحقيق الحق الأول والآخر والظاهر والباطن. الله أي أتصف بشهوده تعالى فلا أشهد إلا إياه. قال بعضهم: أبى المحققون أن يشهدوا غير الله لما حققهم به من شهود القيومية وإحاطة الديمومية. وقال إمامنا الشاذلي رضي الله عنه وقدس الله سره: إنا لننظر إلى الله ببصر الإيمان والإيقان، فأغنانا ذلك عن الدليل والبرهان، ونستدل به على الخلق. هل في الوجود شيء سوى الحق؟ فلا نراهم، وإن كان ولا بد فنراهم كالهباء في الهواء. إن فتشتهم لم تجدهم شيئا. هذا المشهد اللهم حققنا فيه. قال: فلا أشهد إلا إياه. قال بعضهم: أبى المحققون أن يشهدوا غير الله. فإذا شاهدوا بأبصارهم هذه العوالم وفكروا هل هذه العوالم قائمة بنفسها، تحققوا وتيقنوا أنه لا. بأي شيء قائمون؟ بالمدد الإلهي. فإذا كان المدد الإلهي قيومهم بعلمه وإرادته وقدرته، فهذه الممكنات إذا شاهدوها قائمة بهذا المشهد تنسلخ من قيومهم وقلوبهم، ويتجلى لهم قيومهم صاحب المدد، يتجلى لهم. ثم نستدل بوجوده على وجود الخلق المنعدم، فظهورهم بالله لأن الوجود له، الله واجب الوجود. ما قال وما سواه مقول؟ ليش قال وما سواه مقول؟ لأن الله قال كل شيء هالك، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، فان حقيقة ظاهر بوجود الله عز وجل. وإلا نحن ثابتون في الأكوان، يقول صاحب الحكم العطائية: الأكوان ثابتة بإثباته، منصورة بأحدية ذاته. ولذلك قال: وإن كان ولا بد فنراهم كالهباء في الهواء، إن فتشتهم لم تجدهم شيئا. وكان رضي الله عنه يقول: قد محق الحق جميع الأغيار بقوله: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فقيل له: فأين الخلق؟ قال: موجودون، ولكن حكمهم مع الحق تعالى كالأنابيب التي في كرة الشمس، تراها صاعدة هابطة، فإذا قبضت عليها لا تراها، فهي موجودة في الشهود مفقودة في الوجود. شيخ الوجود لله. انتهى. فالحق تعالى هو الموجود بكل اعتبار، ولا وجود لشيء إلا بطريق التبع عند أرباب البصائر. ولهذا قال: يا أول فليس قبلك شيء. فهو القديم الذي كان قبل كل شيء، فلا أولية لوجوده تعالى. يا آخر فليس بعدك شيء، فهو الباقي بعد هلاك كل شيء، فلا آخرية لوجوده تعالى. يا ظاهر فليس فوقك شيء، فهو العالي على كل شيء والغالب لكل شيء، ولا ظهور بالقهر والسلطان في الدارين لأحد سواه. يا باطن فليس دونك شيء، فهو المحتجب عن العيون والأوهام، فلا تدرك ذاته تعالى ولا شيء أقرب منه إلينا. بل هو أقرب من كل شيء إلى نفسه، فقد قال تعالى وقوله الحق: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. وقال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. كلام الشيخ رضي الله عنه وكلام الشيخ مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. نعم. اسمع ندائي، أي تقبل مني واستجب دعائي. اسمع ندائي في بقائي وفنائي، أي في حال شهودي لك في كل شيء، وغيابي بك عن وجودي وعن كل شيء. والمراد أن يتولى الله تعالى أموره ويختار له في الحالتين دون أن يختار هو لنفسه. وبهذا يندفع ما عسى أن يقال من أن الفاني كالميت، فكيف يقع منه دعاء أو غيره. في الحقيقة لما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، فمشيئة النفع والضر في الإنسان في مشيئة الله تعالى. فالإنسان الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، هل له وجود مستقل؟ ما في بقائي وفنائي. اسمع ندائي في بقائي أن أقعدني، وفنائي أن أسمعتني، أي في حال شهودي لك في كل شيء، وغيابي بك عن وجودي وعن كل شيء. والمراد أن يتولى الله تعالى أموره ويختار له في الحالتين دون أن يختاره لنفسه. اللهم فإنا لا نختار لأنفسنا، فقل أنت المختار لنا. في بعض الأدعية وبهذا يندفع ما عسى أن يقال من أن الفاني كالميت، وكيف يقع منه دعاء؟ يقع منه دعاء بعوني وبإرادتي وبقدرتي من أوجبني وثبتني أو غيره. نعم. اسمع ندائي في بقائي وفنائي بما سمعت به نداء عبدك زكريا، أي بمثل ما تقبلت واستجبت به نداء عبدك زكريا عليه السلام، حيث قال: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. فاستجاب الله له بقوله يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. والظاهر من تخصيصه لزكريا دون غيره من الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أنه طلب الوارث، وقد استجاب الله تعالى نداءه بذلك حيث رزقه الذرية الصالحة من صلبه ووهبه ولد قلبه القطب الأكبر أبا الحسن الشاذلي رضي الله تعالى عنه، فورث علومه وأسراره ونشر في المشارق والمغارب أنواره. علوم علوم سيدي عبد السلام المسيح. قال له لما أتيتني يا أبا الحسن؟ السلام من البشير كان في خلوته في حجرة، فقال إليه أبو الحسن ليسلك على يديه، فقال له لما جئتني يا أبا الحسن؟ قال له بفقر، قال جئتني بالسنن الأكبر. ثم كان الفقر يتباهى به الكون، جئتني تتباهى بالفقر صرت من الفقر، جئتني بالسنن الأكبر. فتولى، وكان أبو الحسن قد اعترف له أهل زمانه لأنه المربي الأوحد، لأنه المربي الأوحد. ثم قال وجعلني عنك راضيا وعندك مرضيا نبي لي هذا الفضل، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله ووارثيه ومن تأسى به وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف رحمه الله نفعنا به ولكم آمين، واجعلني عنك راضيا وعندك مرضيا. مع ندائي في البكاء وفنائي ما سمعت به نداء عبدك زكريا، واجعلني عنك راضيا وعندك مرضيا. ورضاء الخلق عن الله تعالى رضاهم بما يفعل، رضاهم بما يفعل هذا القبح هو القبح. خيره وشره رحمه الله في قضائه، نرضى بالمصدر بفعل الله خير الشر المظهر. وأما بالمقدور نبدأ به ظاهرا وباطنا الخير، والشر يعني لا به. الشر ليس إليك، وإن كان هو مراده سبحانه وتعالى، لأن الإرادة تابعة للطبع للعلم، إرادة تابعة للعلم، يعني تخصص ما تعلق علمه به من الموجودات. فما طاعت بالقضاء والقدر مصدر، وبالمقدور نقضى ظاهرا وباطنا للخشب، المقدر الخشب، والمقدر الشر لا نقضى به الظاهر، باطنا نقضى به لأنه قدور. نقضى بفعل الله له. هذه دقيقة مر معنا في الإنشاء مش القادر يحوس الضريح سقاوي وداني مثال الزابع كشامي وشامي الثمر حبيبي مؤانس بقلبي نزل أزال بها بمحب التسامى فقد التسامى وذنب انتفع في أقار على عرش قلبي حبيبي التسامى فدامت حياتي وزال سوى وحققت ذاتي بأني هوى وصحبت بأني هو. وهذا قول المصنف الشاعر وحققت ذاتي لأن ذاتي عدم وما يطلب منها من الفعل والقول والحال هو، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. لا يمكن أن نتكلم بكلمة أو لفظة أو حرف إلا بخلق الله له. فإذا قلنا على عرش قلبي حبيب السوى فقامت حياتي وزال سوى وحققت ذاتي بأني هو، لأن ما يظهر عني هو منه. لهذا المعنى هي صح، لكن نحن نقول هوى لأن عدم، قال تعالى كل شيء هالك كل من عليها فان، وفي حقيقتها معلش. ومن قال هو ما أراد الحلول والاتحاد، إحنا ما في حلول والاتحاد، الحادث يسع القديم، الحادث يواجه القديم يقابل القديم، القديم له جهة حتى نقابله بها، اتسعه الممكنات، كرسيه وسع السماوات والأرض. نعم، والحق سبحانه وتعالى إذا ذكر الكرسي معنى أنه قر عليه، قر عليه ولا تقر على العرش، تعالى الله، بل العرش والكرسي قائما بالله، هو قيوم السماوات والأرض. حبينا يعني بعض الكلمات حتى ما يشك الواحد يقول صوفي حلوليين، تعالى الله عن الحلول والاتحاد. شو قلنا بالقصيدة الثانية؟ طلعت المحمود غاية المطلوب مرة خالدي سوى محمود وجهه ظاهر ماهر أسلوب روح النوران بدا في الوضع مكتوب كل من يعرف جهله يطرح من بحار العلم قلبه يغرب بأسه المكان رائق المشروب جل من أطلع هو سره المودع في جميع الكون افتح المخزن سره المودع عن نور علمه وإرادته وقدرته، هذا سره المودع في جميع الكون، هو الذي ما ظهر شيئا إلا بعلمه وإرادته وقدرته، وأظهره بعلمه وإرادته وقدرته بحسب ما تعلق به العلم. هذه أسرار تفتح المخبأ، فالأسرار لا تكن مغلول للحمولة لبدا في الولى مكتوب وهنا جل من أبدع سره الموضع في جميع الكون. تفتح المخبأ، تفتح القلب، تفتح عين البصيرة لترى الأكوان من عرش إلى الفرش لا قيام لها بنفسها، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، السنة والنوم من صفاتها، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سبحان الله. ما في شيء فخار، سبحان الله. هي طلعت النور، ذكرنا بأسماء الحضرة في إن شاء الله إذا في مجال مناسبة نذكرها. هي بإنها قال رضاء الخلق عن الله تعالى رضاهم بما يفعل، رضاهم بما يفعل، وبيت الله تعالى وبالإسلام دينا دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. آمنت بالله وبرسول الله، فكان الإيمان من بالله وملائكته كتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، خيره وشره مؤمنه، ورضاؤه عنهم أن يوفقهم للرضاء عنه. اللهم وفقهم أن نرضى بقضائك وقدرك، ورضاؤه عنهم أن يوفقهم للرضا عنه. والمعنى اجعلني مقربا لأحكامك، سلم على المسيح. والمعنى اجعلني منقادا لأحكامك، مسرورا قلبي بقضائك. وقوله وعندك مرضية أي مقبولة، والرضاء ضد السخط، وله ثلاث مراتب. الأولى أن يرضى بالله تعالى ربا بسخط عبادة ما سواه، وهي مرتبة العامة. والثانية أن يرضى عن الله تعالى في كل ما قضاه وقدره، وهي مرتبة الخواص. والثالثة أن يرضى برضا الله عز وجل، فلا يرى لنفسه سخطا ولا رضاء، فيكون مسلوب الإرادة منقطعا عن تدبيره إلى تدبير الله، وعن اختياره إلى اختيار الله، وعن نظره إلى نظر الله، وعن مصالحه إلى علم الله، بملازمته التسليم والرضاء والتفويض والتوكل على الله، وهي مرتبة خواص الخواص. نفعنا الله بهم وجعلنا منهم بفضله وإحسانه. هذه والله دائما كان الشيخ رحمه الله يقول لا بد ان يتحرم حيث لا بد لها من واردات، سواء في قراءة القارئ في القرآن او في تلاوة امرهم الله المدبر من الفتح. هذه واردات الحق ويحصل لها واردات. نعم سيدنا. وانصرني بك لك على عوالم الجن والإنس والملأ. فالعبد الموفق لاتباع الأوامر واجتناب النواهي وللأعمال الحسنة منهم لا يستطيعون أن يكتبوا في صحيفته ذنبا. جميل وما يفعل حق وما توفي في الله تعالى. هذا معنى مصر للملك، اي لا تجعل الملك ينتصر عليك في الكتابه التي تكون للسيئه، بل تجعلني ان تنتصر عليهم بطاعتك وعبادتك قولا وفعلا وحالا. ولاصر لله من حيث أنه ظهر فيه سر قوله تعالى للملائكة إني أعلم ما لا تعلمون، ومن حيث أنه قام بطاعته تعالى وصعد عن معصيته، وشهد أنه هو الذي خلق له الطاعة وحلاه بها ونسبها إليه تفضيلا منه وإحسانا. تفضلا سيدي. تفضيلا. نسخته الناقصة. قال ومن حيث إنه قام بطاعته تعالى وقعد عن معصيته وشهد أنه هو الذي خلق له الطاعة وحلاه بها ونسبها إليه تفضيلا منه وإحسانا. في عند النقص هو كملهم. النصار عندك الكمال. والعبد الفاني في الله المأخوذ بالكلية عما سواه تعالى منصورا بالله عليهم لكونه لا يشعر بهم ولا يفتقر إليهم، وناصر له تعالى لكونه لا يرى بغيره وجودا ولا فعلا ولا حركة ولا سكونا، وإذا نزل به أمر مكروه فلا يتوجه في كشفه عنه إلا إليه وحده. الله أكبر. كما وقع لسيدنا إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم مع جبريل الأمين عليه السلام إذ أتاه وهو موثق في المنجنيق ليلقى في النار، فقال له يا إبراهيم فلك حاجة؟ قال أما إليك فلا. قال سل ربك. فقال حسبي من سؤالي علمه بحالي. فهذه نصرة بالله لله على العوالم كلها ومنها النار، أتت لهذا السيد الجليل من جانب الله تعالى فعول عليه ووقف في مركز الاضطرار والافتقار إليه وحده، ولم يلتفت إلى الأغيار بوجه من الوجوه فكان جزاؤه أن جعل الله عليه النار بردا وسلاما. يا سلام. نعم سيدي نعم. وأقول إن حضرة الشيخ عبد السلام بن بشيش رضي الله تعالى عنه، بشيش بالكثير مشيش ومشيش استنتين، قد اشتهر بالانتقاء إلى الله تعالى ظاهرا وباطنا، وكان لا يركن إلى شيء من الدنيا، حتى أنه كان يسكن غارا في بعض الجبال. نعم سيدي، وقد رؤيا. لما كان يسكن في الغار؟ لما كان يسكن الغار؟ غير كان شعب السلام خارج المدينة طلع في الغار ساكت فيها. نعم كنت خلوة إجا لعنده أول حتى الشعب نعم. وقد روي عن سيدنا أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه أنه قال له: كيف حالك يا سيدي؟ فقال: إني نظرت الخلق وقسمتهم قسمين أعداء وأحباء، فتحرجت من الأعداء فرأيت أن أحدهم لا يقدر أن يشوكني بشوكة لم يردني الله بها، ثم تعلقت بالأحباء فرأيت أن أحدهم لا يستطيع أن ينفعني بشيء لم يقدره الله لي، فطردت نظري عنهم. قلبا وقالبا. يا سيدي السارق المبتدئ أو المنتهي يحق له أن يقتدي بالشيخ في هذا، يبحث عن غار في جبل ويسكن فيه؟ لا، السارق ليس له إرادة، أن يتبع أشياء لم يوجه الشيخ عليها. ومن أدعيته: اللهم إن قوما قد سألوك أن تسخر لهم خلقك فسخرتهم لهم فرضوا منك بذلك، وأسألك اللهم اعوجاج الخلق عني حتى لا يكون التجائي إلا إليك. وهذا كله من باب النصر بالله تعالى على ما سواه. وحاصل ما تقدم أن معنى قوله انصرني بك لك على عوالم الجن والإنس والملك، أعني وقومي بطاعتك والغنى بك. أعني وقومي بطاعتك والغنى بك عن سائر خلقك. وأغنني. أعني وقومي بطاعتك وأغني بك عن سائر خلقك حتى لا يكون لأحد منهم علي سلطان، بل يكون السلطان لك وحدك، فأرى أنك أنت المعطي المانع الضار النافع والفاعل الحقيقي المفرد بالتدبير والاختيار. وهذا المعنى صحيح كما لا يخفى. نعم. المنفردي. فأرى أنك أنت المعطي المانع الضار النافع والفاعل الحقيقي المنفرد أنت المفرد المنفرد وعرف الأسماء المنفرد والفاعل الحقيقي المفرد بالتدبير والاختيار وهذا المعنى صحيح كما لا يفتح لكن الأصح أن مراد الشيخ أعني بحولك وقوتك على فناء دوائر حسي فلا أرى لها وجودا ولا ظهورا بل أرى الوجود والظهور الحق لك وحدك لا شريك لك ودوائر الحس هي المكونات التي تدور بها الحواس وتدركها وهي العوالم بأسرها لا خصوص عوالم الجن والإنس والملك لأن تخصيصهم بالذكر من باب التبلغ أنا نسختي موافقة لنسختك يعني ما أفهم شيء على التغليم والتغلق ما بالقرق لأن تخصيصهم بالذكر من باب التغليب وبالجملة فمتى غاب العبد عن الخلق بشهود الحق سبحانه وتعالى فهو منصور بالله وناصر لله إذ لا يرى معه غيره ولا يقع منه التفات لسواه هذه الجمل التي مرت معنا هذا الفرق هو وصف الصوفيه الصوفيه كلها مبنيه على نكران الذات ووجود الاله وان الخلق في حديث سيدنا عبد الله بن عباس يا غلام اني اعلمك كلمه احفظ لله يحفظ احفظ لله تجد الحجاب اذا سالت وإذا استعنت واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء خفف على الله ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء خفف على الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف هذا هو مشغل التصرف من أوله لآخره لصفاء القلب مع الله عز وجل في العبادات والمعاملات الفقه هو عبادات ومعاملات وهو من أعمال الأشباح والتوحيد من أعمال القلوب وذوق التوحيد من أعمال الأرواح وذوق التوحيد من أعمال الأرواح فهذه الجمل التي مرت هي وصف التصوف نسأل الله تعالى أن يحققنا لذلك وما ذلك على الله العظيم والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبكم آمين انصرني بك لك على عوالم الجن والإنس والملك، وأيدني بك لك بتأييد من سلك فملك ومن ملك فسلك. العبد الذي أيقظه الله من سنة الغفلة وأنعم عليه بموجبات الرضا وحرك همته لطلب الوصول إليه فنعم وتقلد بصوارم الاستقامة والحزم وجاهد نفسه في سبيل الله تعالى فأذلها وتغلب عليها ولا زال يترقى في المقامات إلى أن وصل إلى مقام الشهود الذاتي رضي الله عنه على هذا الإنشاء. العبد الذي أيقظه الله من سنة الغفلة وأنعم عليه بموجبات الرضا، والرضا لا يكون إلا عن موافقة، الرضا لا يكون إلا عن موافقة، وحرك همته لطلب الوصول إليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي حتى أحبه بالنوافل حتى أحبه. فنهض وتقلد بصوارم الاستقامة والحزم، السيوف الاستقامة، صوارم السيوف استقامة على طريق الموافقة عند الحدود، والحزم ما عنده منه رخص، والحزم وجاهد نفسه في سبيل الله تعالى فأذلها. لا يكون العلم إلا بعد الجهد، ومعنى أذل نفسه أهانها. كانت أمارة توسوس له تستعين بالشيطان عليه، ملكها لما ملكها حطمها رضبها شلون الفرس يحطوا له الأسيد خير لرجليها عشان يعلموها المشي شلون هيك تمشي بعدين ارفع دايما تمشي بالرهوة. كذلك النفس يجعلها ملهمة، يجعلها لوامة، تندم على ما مر من الأيام فائتة، وهكذا إلى ملهمة بفعل الخير، إلى مطمئنة. الإطمئنان من أكبر العلم، راضي عن المولى ورضي عنها المولى، هذا الرضا. هذا الرضا وتغلب عليه، ولا زال يترقى في المقامات إلى أن وصل إلى مقام الشهود الذاتي الذي هو الذي سلك فملك. نعم في الشيخ عبد الله الله يكرمه. والعبد الذي فاجأته عناية الله تعالى واصطفته يد الجذبات الإلهية فأوصلته إلى المقام المذكور من غير تعب ولا طلب ولا سعي منه لذلك، ثم تدلى في مراتب الوجود وسار على صراط الشرع وقام بحقوق العبودية والشكر بالله تعالى الذي طوى له الطريق إليه وفتح له الباب بمحض فضله العاري عن الأسباب، وهو الذي ملك فسلك. الشيخ ذكر في هذه العبارة المقامين، مقام الأسباب ومقام الوهم، مقام السلوك ومقام الجذب، مقام التلقي ومقام التدلي. الثالث الذي يسلك الطريق ويعرف تلعاتها ووهجاتها وما يحتوش الطريق من المخاوف والاطمئنان وما شاكل ذلك حتى يصير، هذا سالك. وإذا أراد الله بعبد العناية، وإذا العناية لاحظت عيونها نمت المخاوف كلهن أمان، يختطفه الحق سبحانه وتعالى إليه من غير سبب ومن غير سلوك، من غير سبب ومن غير سلوك. لكن الذي ينتفع به الثالث قد سلك الطريق ثم عاد ليخبر الصوم بما استفاد، يبين لهم الطريق طلعاته وفاته أهواله أحواله، هذا ما بيرجع بيرجع من نفس الطريق. فالحق إتماما للعناية به يبين له بالرجوع الطريق سلوكا، فيلتقيان في نفس الطريق، هذا في ترقيه الثالث والمالك في تدليه، هذا في ترقيه وذاك في تدليه. قال بمحض فضله العاري عن الأسباب هو الذي ملك فسلك، ملكه الله نفسه نعم، ووصل إلى الحق سبحانه وتعالى ثم سلك نعم لأجل أن ينتفع به. ولكن ينتفع بالسالك أكثر من المالك. نعم سيدي نعم. هل يحق سيدي تعطيل السلوك والأسباب لتوهم أن تفجأنا نفحة أو جذبة؟ هذا الذي انجذب ليس بمراده. نعم. أما إذا بده يتعمل الأشياء أصبح بمراده، فهذه أمور نفسانية. أيوه. أمور نفسانية. والذي اختطفه الحق في رجوعه تراه من أعظم المتشرعين بكونه اختطفه الحق، وأما الذي يزعم هذا الزعم فيجب له أحوال وأقوال تصحح كذبه وتبين دعوته. ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم، والله مخرج ما كنتم تكتمون. في حاسة سادسة عند المؤمنين الصادقين، حاسة الشم، حاسة الفراسة، حاسة الفراسة يعرف إن كان صادقا أو كاذبا. نعم. مثل الذي فلسه مثل الذي فلسه الشيخ أبو نصري قال له ما عرف ما دليل الأهواء. نعم. نعم. قال له ما دليل الأهواء. قال له ما كان أجاب ما أجاب الشيخ أبو نصري. نعم. أجاب السيد الهاشمي. نعم. دليل الأجواب مكارم الأخلاق. نعم. ويقال للأول مريد وللثاني مراد ومجذوب. نعم. فشأن المريد الترقي والصعود من أدنى إلى أعلى، لأنه أول ما يشهد الآثار وهي الأفعال، ثم يترقى منها إلى مشاهدة الأسماء، ثم إلى مشاهدة الصفات، ثم إلى مشاهدة الذات. وشأن المراد التدلي والهبوط من أعلى إلى أسفل، لأنه أول ما يشهد الذات ثم الصفات ثم الأسماء ثم الآثار. فما ابتدأ به الأول من شهود الآثار إليه ينتهي الثاني، وما ابتدأ به الثاني من شهود الذات إليه ينتهي الأول. والتحقيق أن كل منهما مراد ومجذوب. قال الله تعالى: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. إلا أن الأول يشهد الأشياء لله ويستدل بها عليه، والثاني يشهدها بالله ويستدل به عليها. والأول عامل على تحقيق الفناء والمحض، والثاني مسلوك به طريق البقاء والصحو. وفي هذا يقول بعض العارفين عن الحضرة الإلهية: تلك آثارنا تدل علينا، فانظروا بعدنا إلى الآثار. ما نقول نحن الواحد حراق، نحن في مذهب الغرام أدلة، نحن على الحق أدلة، كيف يظهر للعقول سواه وسناه كالعوالم جملة يستدلون على الآثار بالمؤثر؟ هل لها قيام بنفسها أم هي فقيرة؟ يعلمون أنها فقيرة، فقيرة لأي شيء كان من نقاط الحياة، فقيرة لله عز وجل. نعم. فقوله تلك آثارنا إشارة إلى حال الأول، وقوله فانظروا بعدنا إلى الآثار إشارة إلى حال الثاني، أي استدلوا علينا بالآثار، أي استدلوا علينا بآثارنا واشهدوها بعد شهودنا. فيفهم وليعلم أن الفريقين يصلحان للمشيخة والإرشاد، بخلاف السالك الذي لم يصل إلى درجة المشاهدة، والمجذوب الذي دام له الجذب، فإنهما غير صالحين لذلك. أما الأول فلنقصه، وأما الثاني فلعدم مروره على المقامات ولاشتغاله بحاله عن حال غيره. الوضع الحقيقة أن السالك هو المالك، السالك هو المالك، لكن الحق يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء. نكون طريقنا طريق أم الحسن الشاذلي، طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحترام الأشياء. الأسباب كلها مرتبطة بعضها البعض، عالم الحكمة، فإذا دخل على الله من هذا الباب يصل إليه على بيان. كما قال المجذوب إذا ما تم شراؤه وأسباره لن ينتفع منه، يبقى منتفعا بنفسه فقط. وأما الثالث الواقع الذي سلك عليه بالمشاهد وأوصلوه وقالوا ها أنت وربك، هذا الذي يستفاد منه أكثر من الله، أكثر من الله. عم يقول فلعدم مروره على المقامات، المقامات لأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، المقامات أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم إضافة إلى أقواله وأفعاله، مقامات لأحواله صلى الله عليه وسلم إضافة إلى أعماله وأقواله. الذي يدخل من باب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الله هذا الذي ينتفع به أكثر من الله. سيدنا أبو ذر مختفى، سيدنا أبو بكر ثالث، من الذي استفيد منه أكثر؟ نسأل الله تعالى التوفيق. هل يقع سيدي لبعض المشاهدين لهذه الطريقة جذب في ظواهرهم؟ لا الهاتيون من أول قدم في الطريق ثابتون على الكتاب والسنة، ومن تجاذب فلسان حال الطريق المنتسب إليها تلفظه. الجذب هو جذب القلب إلى الرب، لا جذب الجسم. الجسم ملك الشريعة، الجسم ملك ركن الإسلام، الشريعة ملك، الجسم ملك الشريعة مطهرة، والقلب ملك التوحيد، والروح ملك الشهود والسلوك. ما في أوضح منها. نعم، حديث سيدنا عمر فيما رواه مسلم تعلمونه عن نزول سيدنا جبريل عليه السلام عند السائل، قال أخبرني عن الإسلام، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نعم، بينما نحن جلوس عند رسول الله اصطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، الملك يتجسد ولا تملكه الصورة. نعم الملك لا تملكه الصورة. فسأل النبي، هو أسئلة سيدنا جبريل للنبي هو تعليم لنا. فالركن الإسلامي محله الجسم، عبادات ومعاملات، والركن الإيماني محله القلب، توحيد وحضور وصدق ومراقبة. والركن الثالث ركن الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. شايف كيف أسلوب هذا الحديث؟ ما أجمله. بدأ بالإسلام، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولا تنقلوا أسلموا، ثم سنى بالإيمان، أركان الإيمان الستة، ثم بركني الإحسان المراقبة والمشاهدة. فمقام الإسلام للجسم ومقام الإيمان للقلب ومقام الإحسان للروح. نسأل الله تعالى ذوق هذه الأشياء، نذوقها ذوقا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا التبريج وبهذا التسليك، وهو إذا صحح هذا التسليك على هذا المنوال فهو محفوظ، محفوظ عند الله عز وجل من الشيطان ومن النفس. نعم سيدي نعم. ثم التأييد عبارة عن الإعالة وتقوية البصيرة بالهداية والرشد. نعم. وقد أعان الله كلا منهما بما ذكرناه من أحوالهما الشريفة، وأمدهما بجنوده الأنوار. عنكم بجنودي؟ خذها زائدة. بجنود الأنوار. وأمدهما بجنود الأنوار وقواهما ظاهرا وباطنا حتى وصلا إليه، ولا وصول إلى الله إلا بالله. ولله در ما قال: إذا لم يعنك الله فيما تريده فليس لمخلوق إليه سبيل، وإن هو لم يرشدك في كل مسلك ضللت ولو أن اتباعك دليل. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاء رسول ربنا بالحق. هذا حمد أهل الجنة. نعم. فمعنى قول الشيخ أمدنا الله بمدده أيدني بك، أعني وقوني بحولك وقوتك. في أن الزائد هناك في ذلك أعني وقوني بحولك وقوتك. وقوله نفس أي لوجهك لا لأغراض نفسي. وإنما خص التأييد الحاصل لهما بالطلب دون غيره لما فيه من مزيد العناية والعصمة والتوفيق التام الموصل إلى درجة أهل النهاية وأرباب الكمال الدالين على الله تعالى بإذنه، المتبرئين في جميع حركاتهم وسكناتهم من حولهم وقوتهم وشهود نفوسهم ومراعاة حظوظهم وغير ذلك. وهذا هو مطلوب كل عارف. واجمع بيني وبينك جمع السلامة من شهود الغير حتى لا أشهد معك غيرك، وأذل عن العين غيرك، أي أمحو وامحق عن بصيرتي كل حجاب يمنعني من مشاهدتك، ولا تحجبني عنك طرفة عين. والغين دون الرين وهو الصدأ، فإن الصدأ حجاب رقيق يزول بالتصفية، ونور التجلي يزول بالتصفية ونور التجلي لبقاء الإيمان معه. والرين هو الحجاب الكثيف الحائل بين القلب والإيمان. ولذا قالوا: الغين هو الاحتجاب عن الشهود مع صحة الاعتقاد. قال ابو السيد الجرياني في تعريفاته: وحل بيني وبين غيرك، أي اجعل حائلا وحاجزا يحول بيني وبين ما سواك حتى لا يقطعني عنك قاطع، وأكون على الدوام مشغول الظاهر والباطن بمشاهدتك. مشغول الظاهر بشريعتك والباطن بمشاهدتك. نعم. واجعلني من أئمة خيرك وميرك، أي جملة أصفيائك الذين أغنيتهم بعطائك وجعلتهم سبب الغنى لكثير من عبادك، وهم الوارثون المحمديون الذين إذا ظهر واحد منهم في عصر حصل به النفع لأهله وأثاب الله عليهم نعمه بسببه وهم لا يشعرون. والمراد أن كل منهم إمام يقتدى به. أن كل منهم إمام يقتدى به الخير أو يقتدي به الخير. والمراد أن كل منهم إمام يقتدى به. نعم. والخير يتبعه. أيوة. فيوصله لأهله ومستحقيه. تقييم الواو. الخير من أن يكون إذا قلنا سيدي والمراد أن كل منهم إمام يقتدي به الخير ويتبعه. أن كل منهم إمام يقتدى به والخير يتبع. أيوة. والخير يتبعه فيوصله لأهله ومستحقيه. ولا شك أن من كان كذلك كان إماما أيضا في الخير، أي في كل أمر محمود. والمير من جملة الخير، وأصله جلب الطعام للأكل. ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه. يا أخي اللهم على سيدهم ما كان والرأي درجات السحاب كله بعض البعض. نسأل الله تعالى التوفيق والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا